الصبح على الموحدين من اهل ربي اباء الذين وابراهيم النهار. وان العالم يهتدي يشاهد ولا يحرك ساكنا، بل ان القوى العظمى الظالمه لتصب مع هذه الدوله الباقيه بكل امكاناتها بحبها وحديثها وعزتها وعتادها وعتادها وما تملك على هؤلاء الضعفاء المصطفى. ولا حول ولا قوه الا برب الارض والسماء. ايضا انظر الى افراد الساعه وهي تعاني اجراما تلو الاجرام. خرجت المرفوض فجاءت امريكا عبثوا فيها، قتلوا الرجال والشيوخ والقبور والعزائم والشباب والاطفال حتى الربع. لم يرحموا صغيرا ولا كثيرا، بل ان شلالات الدماء تسلف هناك في فاتح الارجاء من شمالها الى جنوبها من شرقها الى غربها. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بل ان الخنازير والنظيرة تتساقط على المدنيين آلاء الليل وأطراف النهار على الإنفاق والأنفاق على الوضع وعلى الاستنطاق. ويقال إنها حرب على الإرهاب وما هي إلا حرب على الإسلام. وانظر إلى العراق، وانظر إلى النزيف الدموي الذي لا يتوقف بأرض العراق. لما جاء الامريكيون وجاء الصليبيون من كل اتجاه، ثم حاطوا بتلك البلده وقنعوا بها ورقه الطائفيه بالاستعانه بالاشياء والالتهاب الدين والمجرمين، حينئذ انتهت الدماء في سائر الارجاء. ما رحموا صغيرا ولا كثيرا، بل انهم ابادوا اكثر من مليون ناس، لانهم يرون ان الدم الاسلامي دم رقيق. وان اصيب يهودي في بقعه من قطاع الارض قامت الدنيا ومن بعده واجتمع الملوك والامراء والرؤساء وثلاث وتشاور الخبراء والامراء في ماذا؟ في صهيون الى ربما اصابت. اما وهذه الامه حتى لو دينت عن اهلها من اولها الى اخيها فلا خير. اما عباده واحد منهم فان الذنب لا يكتفى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بل الشيخ ايضا ننظر الى ما يجري في الصومال باستعانه الله في المجرمين من خارج جعلوا اشقاء يقتل بعضهم بعضا كما يرى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان الدماء تسير هناك في كافه الارجاء، ان النزيف الدموي لا يتوقف هنا، ان شلالات الدماء في الصلاه يتخلق الا من اجساد وركع السجود. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وانظر الى منصتهم في اليمن الان لتحويلها الى بركان من الدماء. ولا حول ولا قوه الا برب الارض والسماء. فعلوا المفاعيل ووضعوا أيضا انظر إلى هذا الاستعمار الجديد الذي يحاول إدارة الفتن في التركان للنقاع بين أبنائه وأشقائه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ذلك إلا لمصلحة اليهود الملاعين. إن الدول الكافرة سمعت جميعا على جغرافية الأمة العربية الإسلامية خصوصا للليل فيها للليل عقيدتها للليل ابنائها للليل منهجها أيها الأحبة في الله، ماذا يجب على العالم الإسلامي بعد إعطاء هذه الصورة الحقيقة؟ ربما يقول قائل: إلا على الإغلاق ويجب لنا ذلك. أقول: لا، إن السلف ليس على دين الله جل وعلا، بل إن السلف اتخذناه بأيدينا. نعم، نعيش زماننا ونعيش دينا، وما لزماننا عيش القرآن. ليس السلف يأكل لحم الإبل ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إن ربنا جل وعلا أمر الأمة أن تعتصم وأن تتوحد تحت راية واحدة، بمعنى أن الإسلام لا يعترف بالحدود التي صنعها المستعد على الإطلاق. فالسلطاني هو سعودي، هو صليبي، هو نصري، هو عراقي، وكذلك كل إنسان من أبناء الموحدين. أيها الأحبة بالله، إن الأمة واحدة، والملاءة وإنما الصلاح، وإن الكتاب واحد، وإن السنة واحدة، وإن النبي والخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، لو أن الأمة احتضنت تحت مظلة واحدة بسائر دولنا وجنوداتها وإماراتها وممالكها، ما استطاع الكفر الكافر أن يتحرش بلا لحظة. إذا نعلم تماما ان العيب فيه، لاننا لم نعتصم بحبل الله جل وعلا، او ما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا هو الذي امرنا بذلك، واعتصموا. لم يصل الامر الى هذا الحد بالنسبه لامر الاعتصام، بل قال بحبل الله جميعا، ثم اخبر بالنهي ولا تفرقوا. بدا بالترهيب الامر وبالترهيب النهي كلا، بمعنى انه رغب في الاعتصام، لان الامه لو اعتصمت على قدر رجل واحد ما استطاع اليهود ان يعتصموا ابدا بمقدساتها، ولا ان يصلوا اميالها، وما استطاع الامريكيون ان يعتصموا في بلاد الموحدين، لا ولا غيره. لكن الامه تفرغت وتشرفت وتناحرت وتقاطعت. وانتم تعلمون ان اللفظ الصحيح انما ياكل الذئب من الغنم القاطعه، وصارت الامه كلها قاطعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا للامه في هذا الوقت ان تعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انا للامه ان تتعاون على البر والتقوى في هذا الوقت بالذات، بل في كل وقت، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذا الأمة أن تكون شديدة على عدوها، رحيمة بأبنائها. ألم يقل ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن الأمة كالجسد الواحد، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: مثل المؤمنين في تواصلهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه العضو تساعده ذلك الجسد بالذهب والحمى. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كمثل الولد وابيه، ولم يكن كمثل الولد وامه، ولم يكن كمثل الولد واخيه او اخته. لماذا؟ لان الولد يختلف مع ابيه ويختلف مع امه ويختلف مع اخيه ويختلف مع خاله ويختلف مع ابيه. اما بالنسبه للجسد الواحد فلا يختلف مع نفسه ابدا. لذلك فإن هم الفلسطين وهم السودان وهم مصر وهم العراق وهم السعوديين وهم نور الكريم إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشق بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشق بعضه بعضا. أي قال أهل العلم: لو أن الأمة كانت تحت مظلة واحدة معتصمة بحبل الله جميعا متعاونة على البر والتقوى وضمة بين ثنايا الطموح العقلية، لأن العقيدة تصنع المعاصي. إن العقيدة تصنع المعاصي،

وكان في خارج الحلف إليها وتفرد عنه جنوده إلى فبعد الكل ان احنا امانتنا